الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. لو أن الآية وغيب السماوات والأرض لله شيء، وأن يقول الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض شيء آخر، في قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض قصر، يعني غيب السماوات والأرض لا يعلمه إلا الله، ما من إنسان على وجه الأرض يعلم ما سيكون إلا الله، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. غيب السماوات والأرض على مستوى بني البشر، هذا المولود سيكون صالحا أو طالحا، خيرا أم شريرا، طويل العمر أم قصير العمر، صحيح الجسم أم مريض الجسم، كيف يموت، بأي أرض يموت، هذه الأرض ما مصيرها، هذا الجبل ما مصيره، هذا النهر هل سيجف أم سيبقى أم سيطوف. ولله غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا. قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا تصدق واحدا من بني البشر يعلم الغيب، لا تصريحا ولا تلميحا ولا إشارة ولا بأي طريقة كانت، ولله غيب السماوات والأرض. فأنت إذن علاقتك مع من؟ مع من بيده غيب السماوات والأرض؟ مع من بيده مقاليد السماوات والأرض؟ مع من بيده الخير والشر؟ مع من بيده الرزق؟ مع من بيده الحياة والموت؟ ولله غيب السماوات والأرض. مما يشقي البشر أنهم متعلقون بزيد أو عبيد وفلان وعلان، وهم يحسبون أن هؤلاء ينفعونهم أو يضرونهم، يرزقونهم أو يحرمونهم، يرفعونهم أو يخفضونهم. إنهم بشر ضعفاء عبيد لا يستطيعون شيئا، ولله غيب السماوات والأرض. الذين كانوا في أوج نشاطهم وجاءهم مرض عضال فأودى بهم، من كان يعلم ذلك؟ ما من إنسان يموت هل يعلم أنه سيموت بعد ساعة؟ طبيب كريم ذكر لي قبل يومين، قال شاب في 31 يحلق ذقنه في البيت ويمزح مع زوجته فوقع في الحمام فإذا هو ميت، من يعلم الغيب؟ من يعلم أن هذا الشاب سيعيش بعد ساعة، سيموت بعد ساعة؟ أليس في ذهن الشاب آمال طويلة؟ قد يرجو أن يغير بيته، أن يغير عمله، أن يترك وظيفته، أن يعمل عملا حرا، أن يدير تجارة عريضة، أن يذهب إلى البلاد الفلانية والفلانية، أن يمضي الصيف في المكان الفلاني. أليس هذا في ذهنه؟ ولله غيب السماوات والأرض. أي لذلك اتق من بيده غيب السماوات والأرض، أطع من بيده غيب السماوات والأرض، أرجو من بيده غيب السماوات والأرض، خف ممن بيده غيب السماوات والأرض. يا موسى خف ثلاثا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. ولله غيب السماوات والأرض، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. كلام رسول الله في القرآن، قل يا محمد، قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. الذي يسافر هل يرجع؟ ذهب إنسان لبلد في المطار توفي، عندما هبطت الطائرة ودخل إلى قاعة المسافرين وجلس على كرسي وقع فمات. إذا سافرنا هل نعود؟ وإذا خرجنا من بيوتنا هل نرجع؟ وإذا منا هل نستيقظ؟ وإذا استيقظنا هل ننام على هذا السرير؟ وإذا عمرنا هذا البيت هل نسكنه؟ وإذا حفظنا هذه الشهادة هل نستخدمها؟ وإذا خطبنا هل ندخل؟ وإذا دخلنا هل ننجب؟ وإذا أنجبنا هل نرى أبناءنا كبارا؟ وإذا رأيناهم كبارا هل نزوجهم؟ وإذا زوجناهم هل نرى أولادهم؟ ولله غيب السماوات والأرض، لا نعلم شيئا، الله يعلم. فإذا الواحد علاقته مع الله طيبة، يعني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا علاقتك بالله طيبة لا تخشى في الناس لومة لائم. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، يعني بشكل أو بآخر، لو أنك تملك قطعة من الذهب ثمينة، لو قال الناس جميعا عنها إنها تنك، هل تصبح تنكا أم تبقى ذهبا؟ الذهب ذهب والتنك تنك. إذا معك قطعة من المعدن الرخيص وأوهمت الناس أنها ذهب وصدقوك، هل تصبح هذه ذهبا؟ لا، علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع الله. والناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كن آيسا مما في أيدي الناس يحبك الناس، واطلب ما عند الله يحبك الله. هل ولله غيب السماوات والأرض؟ لا ندري بعد هذه الساعة ما سيكون. ما من حادث غريب إلا كان غريب على أصحابه، فوجئ به أصحابه. يعني من خلال مجموعة قصص سمعتها من طبيب، دهشت أن الإنسان بينه وبين الموت شعرة. قال لي كهرباء القلب إذا اضطربت يتوقف القلب، في ثانية واحدة يصبح من أهل القبور، وقد يكون تخطيطه جيدا ولا يشكو شيئا، وهو في أوج صحته وأوج قوته، أجهزته كلها تعمل بانتظام، وهو في ريعان الشباب، تضطرب الكهرباء في القلب فيقف القلب، فيموت الدماغ، فتشخص عينيه وانتهى الأمر، تقلب صفحة انتهى، أصبح خبرا بعد أن كان رجلا، كان رجلا فصار خبرا على الجدران. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر، إلا كلمح البصر. أمر ساعتك أيها الإنسان إلا كلمح البصر، كن فيكون، زل فيزول. يعني من أغرب أو من حكم الله عز وجل أن هذا الإنسان الشديد العتيد القوي الجبار المتكبر حياته متوقفة على أسباب تافهة جدا. يعني لو أن نقطة من الدم تجمدت في شرايين الدماغ لك سكتة دماغية، لو أن شريانا في الدماغ فرعيا انفجر يموت الإنسان فورا، انفجار شريان بالدماغ. لو أن الشريان المغذي للقلب سد يضطرب القلب ويموت الإنسان. وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر، درس لنا كلياتنا، درس بليغ. يعني بيننا يرينا الموت شعرة ثانية. وإذا شئتم فاسألوا، إذا شئتم فزوروا المستشفيات، زوروا غرف العناية المشددة، زوروا الأطباء، اسألوهم عن الموت ثانية واحدة. مريض في العناية المشددة دخل عليه صديقه، جلس معه 10 دقائق، تركه وذهب وخرج من الغرفة، وهو يفتح باب الغرفة دخل زائر آخر، قال له كيف فلان؟ قال له والله بحالة جيدة. وصل إليه أمتار، قال له ميت، تعال انظر إليه. قبل ثانية، وما أمر الساعة، أنا لا أريد أن أخوفكم، أنا خائف معكم والله، لا أريد أن أعطيكم صورة قاتمة، ولكن هذا هو الواقع. من أجل أن تستقيموا على أمر الله، من أجل أن تحيوا عن المعاصي، عن المخالفات، عن الشبهات، عن كل شيء يبعدك عن الله عز وجل، كن مستعدا للقاء الله فأنت بطل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. أمد الله في حياتنا جميعا ورزقنا أعمالا طيبة نلقى الله بها، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. ولكنها الحقيقة، بين الإنسان وبين الموت ثانية واحدة. لا أريد أن أذكر أمثلة، الأمثلة كثيرة جدا. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. إما أنها ساعتنا نحن بالذات، أو أنها ساعة يوم القيامة، على كل من كلمح البصر، أو هو أقرب. حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هل تستطيعون أن ترجعوها؟ إن الله على كل شيء قدير. في آلات طباعة حديثة جدا وضخمة جدا قد يزيد طولها عن طول هذا المسجد، عملها كله على جهاز إلكتروني، هناك منبع ضوئي وهناك مستقبل ضوئي، فإذا جاءت ورقة فحجرت الضوء تتوقف الآلة كلها على ضخامتها. أنت قد تستغرب، كل هذه الضخامة وكل هذا الحجم وكل هذه العظمة تتوقف كلها فجأة لانقطاع ضوء خفيف. هكذا الإنسان، مهما كان قوي، مهما كان كبير، مهما كان عظيم، مهما كان مشهور، مهما كان له سمعة، العلماء الكبار، الأنبياء الكبار، الأنبياء جميعا، إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن الموت هذا الموت قاسم مشترك بين جميع الخلق. إذن وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أحدث نظرية في علم نفس الطفولة تؤكد هذه الآية. الإنسان لا يعلم شيئا. الإنسان مزود بمنعكس واحد هو منعكس المخ، لولا هذا المنعكس لمات جوعا. الآن ولد، أعطه أصبعا من أصابعك يحكم شفتيه حولها ويسقط الهواء من حولها. هلأ ولد، ألقمه ثدي أمه يرضع. غير هذا المنعكس الإنسان لا يعلم شيئا. فعلماء الذرة الكبار، علماء الفيزياء، علماء الكيمياء، علماء الطبيعيات، علماء التشريح، علماء الطب، علماء الفلك، علماء الرياضيات، علماء الجيولوجيا، علماء التاريخ، علماء الجغرافيا، علماء اللغة، علماء الفلسفة، قادة العالم الكبار، علية القوم، هؤلاء كانوا لا يعلمون شيئا. لحكمة بالغة تروي بعض القصص أن شابا عالما درس في بغداد وتحلق حوله الناس وأعجبوا به واستفادوا من علمه، فأثار هذا غيرة بعض العلماء فحسدوه. أراد بعضهم أن يحضر مجلسه ليسفره أمام تلاميذه. فبعد أن انتهى الدرس وقف هذا العالم المشهور وقال: يا فتى، من أين هذا العلم؟ ما سمعنا به. من أجل أن يصغره ويحجنه ويظهر للناس أن هذا الكلام بدعة، من أين هذا العلم؟ ما سمعنا به. فما كان من هذا الشاب إلا أن قال لهذا العالم المشهور: وهل حصلت العلم كله؟ سؤال. فإذا قال نعم وقع في غلط شنيع، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وربنا عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فاضطر أن يقول لا. قال له: هل حصلت العلم كله؟ قال له: لا. قال له: إذن هذا الذي تكلمت للناس به من الشطر الذي لا تعرفه، من الشطر الذي لا تعرفه. إن كنت قد حصلت شطر العلم فهذا العلم من الشطر الذي لا تعرفه. فربنا عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني الإنسان وخبراته وعلمه لو أن خللا حصل في الدماغ لأخذه أهله إلى المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، ولتوسطوا حتى يدخل آلاف الوسائط. من أنت؟ قمة التوحيد أن تقول لا إله إلا الله. أنا من أنا إذا كنت في حال في كل حال معي؟ فيا ليت شعري أنا من أنا، فأنتم هو الحق لا غيركم. فيا ليت شعري أنا من أنا. نحن كنت لا شيء، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. كنت لا شيء فأصبحت به خيرة في ورقة طبعك. انظر إلى سنية طفولتك، هل تعرف شيئا؟ الآن صرت إنسان تقول أنا، قل الله فضل علي. بعد أن تطور الأمر بك وتعلمت وتثقفت ونلت الشهادات العليا وجلست في مجالس العلم تقول أنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وكان فضل الله عليك عظيما. المحجوب عن الله عز وجل يرى نفسه، يرى علمه، والذي يرى فضل الله عليه لا يرى نفسه شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الفؤاد هنا في أوجه التفاسير المقصود به الدماغ، العقل، يعني جعل لك سمعا تسمع الأصوات، لكنك بالدماغ تدرك معنى الأصوات. جعل لك عينا ترى بها الصور، لكنك بالدماغ تدرك معنى هذه الصورة. الطفل الصغير قد يرى حية، يراها كما تراها أنت، لا يخاف منها ولا يهرب منها، لأنه لم يدرك ما خطورتها. ولكنك إذا رأيت أسعى تقتلها أو تولي منها هاربا، لأن الدماغ أدرك خطرها. فالله سبحانه وتعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. الإنسان من أجل أن يعرف نعمة الله عليه ليتصور أنه لا عينين له، أو لا عين له. الألوان لا معنى لها، الأساس في البيت لا معنى له، جمال الأساس لا قيمة له، جمال الطبيعة لا قيمة له، جمال الأزهار لا قيمة له، جمال الأطفال لا قيمة له. إذن العين، السمع، والبصر، والفؤاد، هذه من نعم الله الكبرى. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ هل درست عن الطير شيئا؟ إن الطير، قال بعض العلماء، إن أرقى طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطير. إن أرقى طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطير. فالطائرة مثلا يجب أن تؤدي جهدا كبيرا جدا بأقل وزن ممكن، هذا مبدأ الطائرة. لذلك وقود الطائرة يزيد عن 150 طن تستهلكها في 15 ساعة. 150 طن، يعني وزن وقودها كوزنها بالضبط. وزن الطائرة الكبيرة 150 طن، وزن وقودها كذلك. إذا مهيئة تقوم بجهد كبير جدا في الوقت نفسه. أخف وزن ممكن هو وزن الطائرة، تنتقل من معادن متينة وخفيفة، هذا هو الطائر. عظامه كلها مفرغة من أجل خفة الوزن، ولأنه يبذل جهدا عاليا إن رئتي الطائر تصل أصناخها إلى كل مكان في جسمه، يعني الهواء الذي يستنشقه الطائر يصل إلى كل مكان في جسمه من أجل تبريد العضلات، لأن الطائر يطير ما يزيد عن 86 ساعة طيرانا مستمرا. قلب الطائر قلب عجيب، يضخ للجناحين دما يعادل دم جسم الطائر كله. على كل، بنية الطائر، عضلات الطائر، أجنحة الطائر، رؤية الطائر، رأس الطائر، يعني أجهزته شيء يأخذ بالألباب. وأتمنى في درس قادم إن شاء الله أن أوسع لكم في بنية جسم الطائر. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. من زود الطائر بهذه الصفات؟ هذا الريش من جعله بهذا الوزن الخفيف؟ لك كالريشة، وزنه كالريشة كأنه لا وزن لها. من جعل هذا الأنبوب في وسط الريشة مقاوم وخفيف؟ ومن جعل الأشعار حول هذا الأنبوب ملتفقة من أجل أن تشكل مقاومة للهواء؟ من جعل للطائر قواد طويلة وأشعار وريش أقل ثم أقل؟ من جعل الزغب حول جسم الطائر؟ القوادم والخوافي، الخوافي قوة للقوادم. من أعطاه هذه الإمكانية على معرفة الطريق؟ قد يطير الطائر 17,000 كيلومتر، يقطع الطائر رحلة الشتاء والصيف مسافة تزيد عن 17,000 كيلومتر. من يهديه في ظلمات البر والبحر؟ لو أن زاوية الطيران اختلفت درجة واحدة، مثلا عشه في دمشق يأتي إلى بغداد أو إلى القاهرة، الطيور التي تعشش في بيوت دمشق هذه الطيور تهاجر إلى إفريقيا وتعود في فصل الربيع في فصل الشتاء. من أعطاها هذه القدرة على معرفة الطريق؟ الله سبحانه وتعالى. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني العلماء وضعوا نظريات كلها باءت بالإخفاق، ظنوا أن الطائر يهتدي بأشعة الشمس فإذا به يهتدي ليلا إلى هدفه، ظنوا أن الطائر يهتدي بتضاريس الأرض فلما طار فوق البحر اهتدى إلى هدفه، ظنوا أن الطائر يهتدي بشيء مغناطيسي. كلما طرحوا نظرية جاءت التجارب تؤكد عكسها، ولا يزال اهتداء الطائر إلى عشه قاطعا مسافات شاسعة، لا يزال هذا لغزا يحير العلماء. يعني بعضهم طرح نظرية ربما كانت أقرب ما تكون إلى الصواب، أن الطائر يهتدي بالساحة المغناطيسية الأرضية، لا الشمس ولا التضاريس ولا الضوء ولا شيء من هذا القبيل. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، تسكن البيت تسكن فيه، ترتاح أعصابك، ترتاح من عناء العمل ومشقة كسب المال. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من أجل أن تعرف قيمة السكن سافر إلى بلد، فإذا كانت جميع الفنادق مشغولة وأنت تدور في الطرقات حتى ساعة متأخرة من الليل تريد أن تأوي إلى مكان ولا تهتدي إليه، تعرف عندئذ قيمة المأوى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل بيته: الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. معك مفتاح بيت، دخلت إلى البيت، خلعت الثياب، أخذت حماما سريعا، استلقيت على فراشك، نسيت تعب النهار، هذا البيت من نعم الله الكبرى. لك بيت، لك بيت خاص. من أجل أن تعرف قيمة المأوى الخاص، لو أنك اضطررت أن تسكن مع أناس أسبوعا تضيق بهم زرعا، تحس أن حريتك مقيدة، تريد أن تقول أن تنام في الوقت الذي تشاء، ما تقدر، سهرانين جماعة. لا تعرف قيمة المأوى المستقل إلا إذا كان لك مأوى مستقل. هذه نعمة كبرى. إذا دخل الإنسان بيته فليقل الحمد لله رب العالمين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يعني هذه البيوت بيوت الشعر أو بيوت الجلد التي يستخدمها البداة في الصحراء يسكنونها. وقد تكون هذه البيوت إذا أقيمت على أصولها بيوتا منيعة، يعني يوم سفركم تستخفونها أي تجدونها خفيفة، ويوم إقامتكم ومن أصواتها من أصوات الأنعام وأوبارها وأشعارها. الجمل له وبر، والمعزة لها شعر، والغنم له صوف. من أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. قال لي شخص في ألبسة داخلية شتوية ثمن القطعتين حوالي 1200 ليرة. قلت له لماذا هذا السعر المرتفع؟ قال لأنها من وبر الجمل، لها نعومة تفوق نعومة الحرير، تبث دفئا يفوق حد التصور. 1200 قطعتان من الألبسة الداخلية للشتاء، ومن أوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا. أساسا التنافس، البسط، الفرش، الفراش من الصوف، واللحاف والغطاء، هذا كله من الأصواف والأشعار ومن الأوبار. أساسا ومتاعا. المتاع أي تتخذونها بضاعة تتاجرون بها. المتاع هو البضاعة التي تنمو بالبيع والشراء. ومتاعا إلى حين. العلماء قالوا هذا الحين نوعان، إما إلى حين أن تهترئ أو إلى حين أن يموت صاحبها. متى تنقطع علاقتك بهذا الشيء؟ إما أن يهترئ هذا الشيء وإما أن يموت صاحبه. ومتاعا إلى حين، يعني إذا واحد توفي يفتح خزانته فيها 12 بدلة ما لبسهم، بيوزعوهم حتى ما يتذكروه، ما بيخلوا شيء، كل شيء متعلق بالميت بيوزعوه حتى ما نتذكره، بيخافوا يتذكروه لأنه بيقعدوا بيتذكروا نفسهم مصيرهم. فالإنسان قد يشتري ولا يلبس متاعا إلى حين، إلى حين هي تقطع نياط القلب. ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما. تلاقي هالبلد دافئ، في مصد للرياح كبير، سلسلة الجبال الغربية مصدات للرياح. تلاقي الطقس، المدن التي خلف سلسلة جبال لبنان الغربية والشرقية غير، أما طقس حمص طقس آخر، رياح عاتية لأن هناك فتحة على البحر. القنيطرة لها طقس خاص، مناخ خاص، لأنها مفتوحة على البحر. أما مدن الداخل التي تقع إلى جانب جبال، تعد هذه الجبال أكنان. اصعد إلى جبل قاسيون في أيام رياح عاتية، انتقل من طرف إلى طرف، ترى الطقس يختلف اختلافا كبيرا. إن كانت الرياح غربية وانتقلت إلى سفحه الشرقي كأنه ليس هناك رياح إطلاقا، وإن كانت الرياح شرقية وانتقلت إلى سفحه الغربي كأن الرياح معدومة. إذن والله سبحانه وتعالى جعل لكم مما خلق ظلالا، أشجار من نعم الله الكبرى. هناك أشجار خلقت خصيصا كي تؤمن لكم الظلال. هلأ في طرقاتنا الطرق أكثرها مشجر، هذه أشجار زينة لا تثمر، لا يستفاد لا من ثمرها ولا من ورقها ولا من أزهارها ولا من جذوعها ولا من أخشابها، يستفاد من ظلالها. إذن هذه خلقت خصيصا كي تمنحك الظل. لذلك من حكمة الله عز وجل أن أكثر أشجار الزينة ذات أوراق دائمة الخضرة، حجمها صغير تتراقص مع الرياح، شكلها دائري منتظم كأنها مظلة. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني أيام الإنسان يكون يسير في طريق كله شمس، في أيام الصيف الحارة يصل إلى ظل شجرة يجلس تحتها قليلا، النسمات تلاعب تحرك أوراقها، يقول لك جلست تحتها جلسة لا أنساها. هذه من فضل الله عز وجل، جعل في الصحراء واحات، في كل مكان في أشجار، هذه تؤمن لك الظل، ومع الظل النسيم العليل، ومع النسيم العليل المتعة والراحة والسكن. وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. فالثياب البيضاء القطنية هذه تعكس، والثياب الصوفية يعني في الشتاء البارد تحس أنه لا شيء يعدل ثوبا صوفيا، لك ذكي عظمي طبعا، من خلق هذا الصوف يبث الدفء، ومن خلق القطن يبث يمتص الرطوبة، الله سبحانه وتعالى. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. العلماء قالوا ذكر الحر واستغنى به عن البرد، فالبرد ملحوظ في الآية، يعني هناك سرابيل تقيكم الحر وهناك سرابيل تقيكم البرد، أو لأن الذين يخاطبون يعيشون في الصحراء الحارة، هم يحتاجون إلى ثياب يدفعون عنهم الحر أكثر مما هم محتاجون إلى ثياب يدفعون عنهم البرد. وسرابيل تقيكم بأسكم، هذه الدروع تأتي ضربة سيف يمنعها الدرع من أن تقطع الجسم، وهذه السرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، أنت مبلغ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعني هذه النعم من ينكرها ماذا بقي عليك؟ أن تشكرها، أن تشكر الذي أنعم بها عليك، أن تشكر الذي من بها عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبه. قيل: من هم آل البيت؟ قال: كل تقي من آل البيت. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. هذا الذي بلغكم رسالات الله فيشهد عليكم. ألم تبلغهم؟ نعم يا رب. ما قلت لهم إلا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ماذا تقول؟ الحجة قد أقيمت عليك، إلزم الصمت أولى لك. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إن أقول أنا مثل هذا الذي ارتكب جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام وصدق الحكم وسيق إلى حبل المشنقة، هو يصعد درجة المشنقة، إن شاء أن يبكي فليبكي، وإن شاء أن يضحك فليضحك، وإن شاء أن يتوسل فليتوسل، وإن شاء أن يرجو فليرجو، وإن شاء أن يسكت فليسكت، وإن شاء أن يستعطف فليستعطف. لا بد من تنفيذ الحكم فيه. هذا انتهى، هذا كل بعد فوات الأوان. كنت تفكر قبل أن تقدم على الجريمة. لذلك وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. انتهى الأمر، قرار قطعي غير قابل للطعن وغير قابل للاستئناف ولا للتمييز ولا للنقد، مصدق جاهز بقي التنفيذ. فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. يعني بتوهم الكافر مسكين أنه إذا كان أشار إلى الشركاء الذين عبدهم من دون الله فإن هذا يخفف عنه العذاب. يا رب هؤلاء الذين عبدناهم من دونك عذبهم. تقول لا، أنت لماذا عبدتهم؟ أنت لماذا اتخذتهم شركاء؟ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون. يا رب هؤلاء كاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم. استسلموا. أيام المجرم يستسلم، يا ترى بيعدموه إعدام خلال أيام، بعد أسبوعين، بعد سنتين، يا ترى بيحكموا عليه أشغال شاقة مؤبدة، أشغال شاقة 30 سنة، تلاقي منتهي أمره مستسلم، ما في حيل يحكي ولا كلمة، يصوروا بحط راسه بالأرض مستسلم. أي حال صعب كثير. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أين هذه الأفكار التي كانوا يبثونها؟ أين هذه المعتقدات الفاسدة التي كانوا يعتقدون بها؟ أين هذه المبادئ المزيفة التي كانوا يؤمنون بها؟ أين هذه الفلسفات؟ أين هذه السخريات التي كانوا يسخرون من الدين؟ وظل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الذين كفروا يعذبون، أما إذا صدوا عن سبيل الله يعذبون عذابا آخر، يعذبون لأنهم كفروا ويعذبون لأنهم صدوا غيرهم عن الدين. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون عقائد الناس، يذلونهم، يوقعونهم في متاهة. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يخاطب الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له ويوم نبعث في كل أمة شهيدا من أنفسهم. النبي الذي بعث فيهم، العالم الذي دعاهم، وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. لماذا قال الله تبيانا؟ لما لم يقل بيانا؟ لأن التبيان من المصادر التي تشير إلى المبالغة. الإنسان يبين الخطر بكلمة، بكلمتين، بعشر كلمات، بصفحة، بصفحتين. ربنا عز وجل بين الحق في 600 صفحة، والكون كله يبين لك أنه لا إله إلا الله. يعني مثلا لو أنت شاهدت إشارة تشير إلى أن هناك تحويلة في الليل، أنت مسرع تضعوا إشارة انتبه بعد 1000 متر في تحويلة على اليمين، بكفوا إشارة واحدة، أيام بحطوا إشارتين، 3 أيام 4، 1750، 500، 250، بعدين سهم على اليمين. شو هي؟ أنت مسرع لأنه بالليل. هي تبيان، هي أول إشارة والثانية والثالثة والرابعة لئلا تقع في الخطر. فمعنى التبيان يعني هناك آلاف الأدلة، ملايين الأدلة لئلا تقع في الخطر. وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الهدى النور الذي ترى به الخير خيرا والشر شرا، والرحمة التجلي، يعني كأنه ماشي الطريق. الشاخصات هي التبيان، وضوء السيارة الوقاد هذا هو الهدى، والشعور بالطمأنينة والأمن هذه هي الرحمة. فالطريق مكشوف والإضاءة جيدة والشاخصات واضحة، أنت مرتاح نفسيا. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أما في الدرس القادم فإن شاء الله سوف نفسر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تقم الصلاة. فالحمد لله رب العالمين، بسم الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.